حرمه الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا لو أن العامي قرأ قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة وإلى آخره، ألا يدرك أن الله حرم لحم الخنزير وحرم كذلك الميتة والدم؟ يدرك. إذا جاء إلى الآيات التي تأمر بالعفة وغض البصر، كأن يقرأ قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ألا يدرك أن النظر إلى الأشياء المحرمة والنساء وما يثير الشهوة أنه محرم؟ يدرك ذلك. فلا بد أن ندرك أن أهل العلم من العلماء والفقهاء لم يقولوا عندما ذكروا شروط الاجتهاد ومن هو المجتهد أن العامي لا يجوز له أن ينظر في كتاب الله، لأنه لن يفهم شيئا، والذي سيفهم وسيدرك ويجتهد ويستنبط هو المجتهد فقط، الذي بلغ الاجتهاد الأكبر الذي يقال له الاجتهاد المطلق. يعني هذه النصوص، هذه الأحاديث لا يفهمها ولا يأمر بالعمل بها إلا المجتهد المطلق. هذا كلام باطل وغير صحيح. لهذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جعل هذه شبهة شيطانية، جاء بها الشيطان حتى يصرف الناس عن كتاب الله وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قيل للعامي: هذا حرام، هذا لا يجوز، يقول: لا تفعل هذا، نحن لسنا مجتهدين، نحن لا نفهم شيئا من كتاب الله، نحن عوام، نحن جهال، إنما نجعل هذا لأهل الاجتهاد. فإن كان العامي يقول كذلك وفهم هذا فقد وقع في الشبهة. لهذا إذا جاءه المجتهد وكان من أهل الضلال وأهل البدع فقال له: هذه سنة وهذه بدعة، فيتابعه في كل شيء ويقلده في كل شيء حتى في الأمور الظاهرة. ولهذا الصوفية والخرافيين والخرافيون منهم أباحوا للناس محرمات بل كبائر، وكثير من الصوفية يتعاملون بالسحر، وكثير من الصوفية يتركون الصلاة، وكثير من الصوفية يختلطون بالنساء ويتراقصون، لا سيما في موالدهم وفي مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بدعة ضلال، وهكذا. فيحرمون ويحللون، وهؤلاء يتبعونهم لأنهم لا يفهمون، لا يفقهون، لا يدركون الكتاب والسنة، ليسوا مجتهدين، فوقعوا في الشبهة وتم التلبيس عليهم. هذا هو الذي يحذر منه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لأن هذا المسكين إذا جاء إلى الكبيرة أو إلى المحرم لا ينظر إلى الآيات ولا إلى الأحاديث، حتى لو تأتي له بالنصوص الصريحة في التحريم هو يقول لك: أنت لست مجتهدا، أنا لا أخذ منك. فتقول له: الله يقول كذا، الآية ظاهرة وواضحة في التحريم، لا يجوز، حرمت عليكم مثلا، أو لا تفعلوا، فيقول: أنت لست مجتهدا، الفتوى وأمور الاستنباط والأخذ من النصوص هذا للمجتهدين. إذا أردنا أن نعرف ما هو الاجتهاد وما هي الشروط التي يشير إليها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وأنه حصل فيها غلو، حتى إن هذه الشروط لو نزلت على أبي بكر رضي الله عنه وهو الصديق، صديق هذه الأمة، وعلى عمر وهو الفاروق، لما توفرت هذه الشروط لا في أبي بكر ولا في عمر رضي الله عنهما. وقبل أن نذكر ونشير إلى هذه الشروط، أولا لا بد أن نعلم ما معنى الاجتهاد ومن هو المجتهد. الاجتهاد عند الأصوليين وعند الفقهاء إذا ذكروه قالوا أنه في لغة العرب بمعنى المشقة، لأنه مأخوذ من الجهد، والجهد معناه المشقة. وهنا عندما يقال اجتهاد هو افتعال، يعني من الجهد والطاقة، يعني يبذل وسعه ويجتهد في أمر معين، فإذا استفرغ وسعه في طلب هذا الأمر هذا اجتهد. والاجتهاد متى يكون؟ يكون في الأمور التي لا نص فيها، لأنه سيأتي معنا أن النص لو جاء لا يجوز لمسلم أن يجتهد ولا أن ينظر للمجتهدين، فالنص بين يديه، وهذا الذي يريده المؤلف، أن النصوص بين أيدينا يقرأها العامي ويستطيع أن يفهمها ويدركها، مع ذلك لا يفعل ولا يريد، لأنه لا يصدق ولا يؤمن إلا بالمجتهد الذي هو من حزبه أو من فرقته، فيقول الاجتهاد إنما هو لعالم متصف بشروط، فيكون هو الذي نرجع إليه ونسمع فتواه. وإذا نظرنا في هذه الشروط، ما هي الشروط التي يشير إليها المؤلف محمد بن عبد الوهاب وأنه قد حصل فيها غلو؟ هذه الشروط عندما نرجع إلى كتب الأصول سنجد أنهم ذكروا هذه الشروط. فمثلا ماذا يقولون؟ يقولون من شروط المجتهد أن يكون عالما بالكتاب والسنة. ما معنى أن يكون عالما بالكتاب والسنة؟ يقولون لا بد أن يعلم الأمر والنهي والنص، ومعرفة النص الظاهر والنص العام والنص الخاص، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، ومعرفة المحكم والمتشابه، ولا بد أن يعرف الوعد والوعيد والخبر المطلق، ولا بد أن يعرف ما يتعلق بالنفي والإثبات والإجمال والمفسر والمبين، وكذلك المقيد ودليل الخطاب ومفهوم المخالفة. وإذا جئنا إلى السنة، ما معنى أن يكون عالما بالسنة؟ قالوا كذلك أن يعلم الأمر والنهي ما ذكرناه آنفا، ولا بد أن يعلم النص في الحادثة المعينة، ما سبب نزولها. ثم بعد ذلك قالوا لا بد أن يكون عالما بالسنة صحيحها وضعيفها، فإن لم يكن كذلك لا يكون مجتهدا، عالما بالناسخ والمنسوخ، لأنه حتى لا يفتي بالمنسوخ، أن يكون عالما بالفقه ومواطن الاختلاف ومواطن الاجتماع، أن يكون عارفا باللغة العربية. هكذا يطلقون، يعني جميع أنواع علوم اللغة لا بد أن يكون عالما بها. كذلك أن يكون عارفا بأصول الفقه، هذه مذكورة في كتب الأصول، وكذلك أيضا بعضهم قد يشير إليها في كتب الفقه، لكن أكثر ذلك مذكور في كتب الأصول. فيقولون هذه هي الشرائط التي يكون بها المجتهد مجتهدا. ثم ينتقلون إلى القياس ويتكلمون كيف يعرف القياس، وكيف لا بد أن يكون عالما بالقياس، ولا بد أن يكون عالما بالعلل، سواء كانت العلل العقلية أو العلل الشرعية، وهكذا أيضا ما يتعلق باللغة العربية، وقد أشرت إلى ذلك. كل هذا لا بد أن تكون، كل هذه الشروط لا بد أن تكون في المجتهد. فإذا لم يكن كذلك إذا ليس مجتهدا، فإذا لم يكن مجتهدا قالوا في هذه الحال لا يحق له أن يستنبط، لا يحق له أن يجتهد. لهذا المؤلف رحمه الله يقول هذا المجتهد بهذه الأوصاف، لعل هذه الأوصاف حتى أبو بكر وعمر، لا نجد هذه الصفات في أبو بكر وعمر. فإذا لم يكن مجتهدا قال المؤلف، فإن لم يكن الإنسان كذلك يعني بهذه الشروط فليعرض عنهما، يعني عليك أن تبتعد عن الكتاب والسنة، لا يحق لك أن تلتفت إلى الكتاب والسنة أو تنظر في الآيات والنصوص أو تجتهد وتستنبط، لا يحق لك ذلك البتة. إذن هذه الشروط هي التي تؤهلك حتى تبحث وتنظر وتستنبط، لا توجد فيك هذه الشروط عليك أن تبتعد. ولو فعلت هذا واجتهدت ونظرت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليك، عندك شيء من القرآن، عندك شيء من السنة، علمت طريقة الاستدلال، درست على بعض أهل العلم، قرأت قراءة صحيحة، وفقت في الفهم، يقول لا يجوز لك. ولو فعلت هذا فأنت إما زنديق وإما مجنون، لأن الكتاب والسنة لا يفهمها ولا يدركها إلا المجتهد، التي هذه شروطه، وهذه التي ذكرناها آنفا هي شروطه. إذن أنت لا يحق لك أن تجتهد. فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يجعل هذه الشروط يجعل هذا الكلام شبهة، تلاعب بهم إبليس وأدخلهم في هذا البلاء، فصار هذا الرجل الذي لم يصل إلى هذه المرحلة، وهي مرحلة صعبة جدا، قد قال إنه حتى أبو بكر وعمر لن يصلوا إليها، أو لعلهم لا يصلون إليها، فكيف بغيرهم؟ وتعرفون أن كل علم من هذه العلوم له أصوله وله تاريخه. يعني مثلا علم الحديث، إذا أردت أن تكون من أهل علم الحديث لا بد أن تدرس علم الحديث دراسة جيدة، مصطلحا وتحقيقا وتطبيقا، فتدرس كل أنواع علوم الحديث. وهكذا في الأصول له علوم، وهكذا في اللغة. فعندهم المجتهد هو من أدرك هذا كله. ونحن نقول كما قال المؤلف عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم، ماذا قالوا؟ قالوا هناك آيات وأحاديث ونصوص يدركها حتى العامي، فكيف نقول إن العامي لا يلتفت للكتاب والسنة؟ إذا قرأ العامي بعض الآيات من كتاب الله وتدبرها وفهمها، نقول له لا يحق لك أن تقرأ في الكتاب والسنة لأنك عامي ولن تصل إلى مرحلة الاجتهاد المطلق. وقد ضربت أمثلة، الله يقول ولا تقربوا الزنا، ألا يفهمها العامي؟ ألا يدركها؟ يعرفها، ويقرأ كثير من الأخبار والقصص وما حصل للأنبياء مع أقوامهم، لكن هناك آيات وأحاديث لا يفهمها العامي، وهذا صحيح، وما يعقلها إلا العالمون الذين هم درسوا الكتاب والسنة. وهؤلاء العلماء الذين درسوا الكتاب والسنة أيضا هم على أنواع وأصناف، ليسوا درجة واحدة، فكل زمن له علماءه، حتى العلماء أنفسهم رحمهم الله يختلفون، فمنهم العالم الكبير الراسخ، ومنهم العالم الذي دون ذلك، ومنهم طالب العلم، وكلهم يريد الحق، وكلهم يجتهد في طلب العلم. وهذا الاجتهاد لو حصل إنما يحصل عند عدم وجود النص، لا يوجد نص في المسألة، لا من القرآن ولا من السنة، أو نزلت نازلة وحادثة بالمسلمين وواقعة، هذه الواقعة تحتاج إلى نظر وإلى استنباط، فلا شك أن أهل العلم العلماء الراسخون هم الذين يتقدمون، فينظرون في النصوص، ينظرون في الإجماعات، ينظرون في القياس، ثم يخرجون بحكم، ومع ذلك قد يختلفون. لكن لو جاء النص نقول لهم لا اجتهاد في مقابلة النص، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكثير من الآيات التي في كتاب الله تأمر بأن نتمسك ونتبع الكتاب والسنة إذا وجد النص، لأنه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص، لا يجوز لأحد أن يجتهد مع وجود النص. قد يجتهد في فهم النص، وهذا قد يحصل أن بعضهم قد يقرأ النص فلا يفهمه جيدا ولا يدركه ويكون معذورا، فإذا اجتهد وأخطأ يقال له أجر في ذلك. ولهذا جاءت نصوص كثيرة في زمن الصحابة رضي الله عنهم أن أحدهم قد يفتي في مسألة وهو لا يعرف النص ولم يقف عليه، فيأتي من يبين له ذلك ويقول له بل النص كذا كذا وكذا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، فلا يحق له بعد ذلك أن يجتهد بعد أن عرف النص. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، كان قد يخفى النص على بعضهم فلا يعرفه فيفتي بخلافه لأنه لا يدركه ولم يسمع به، ولو سمع به لما تركه وتمسك به، ثم إذا بلغه هذا النص رجع، لأن الصحابة كانوا أحرص الناس على الالتزام والتمسك بالكتاب والسنة، ومن نظر في سيرتهم عرف حرصهم على التزام السنن. وقد قال ابن مسعود من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا أبر الناس قلوبا وكانوا أعمقهم علما، إلى آخر ما قال في أثر قد يكون حسنا بمجموع طرقه. وانظروا إلى بعض الحوادث التي حصلت عند الصحابة عندما ذكروا بعض النصوص فجاء من خالف هذا النص باجتهاد. ابن عمر لما روى الحديث لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها، فلا يجوز لك أن تمنعها ما دام أنها استأذنت، وخرجت بجلبابها غير متعطرة، فسمع ولده وهو بلال بن عبد الله يقول: والله لنمنعهن. فغضب عبد الله بن عمر وأقبل عليه وسبه سبا سيئا كما جاء في الرواية، وقال له: أقول لك قال النبي عليه الصلاة والسلام وتقول والله لنمنعهن؟ وهذا دليل على تأديب الولد إذا اعترض على السنة، أو كان هذا بسبب هوى، لأن الإنسان في الغالب لا يعترض على الدليل مع وضوحه إلا لهوى في نفسه، فإن لم يكن هوى قد يكون هناك معارض آخر من السنة ظنه أنه يعارض هذا الحديث فقدمه. فلهذا غضب ابن عمر غضبا شديدا وسب ابنه بلالا وطعن فيه كما جاء في الرواية، سبه سبا سيئا. وهل يمكن أن تخفى السنة على أبي بكر الصديق وعلى عمر؟ الجواب نعم، تخفى السنة على هؤلاء، ولو كان الصديق الأكبر ولو كان الفاروق عمر رضي الله عنهم وأرضاهم، ما من صحابي إلا وخفيت عليه سنة، لأن الصحابة كأفراد لا يحيطون بالسنة، لكن كجماعة جميعهم رضي الله عنهم نعم فإنهم أحاطوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا المؤلف ضرب مثالا بأبي بكر وعمر، قال: هذه الشروط التي تذكرونها هي شروط مستحيلة، بل لعلها لا تتوفر في أبي بكر وفي عمر. ولهذا العلماء لما تكلموا عن ما يحصل من اجتهادات الصحابة قالوا: إن الصحابي قد يجتهد في مسألة فيخطئ، لكن له أجر لأنه من أهل العلم ومن أهل الاجتهاد، لكن هل قالوا أنه يجب أن يكون الصحابة كلهم بهذه الشروط، شروط الاجتهاد، من أصغرهم إلى أكبرهم، من أقدمهم إلى الذي أسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو أسلم في آخر حياته؟ هل يقال لا بد أن يكون عالما بالكتاب والسنة، عالما باللغة، عالما بكذا وكما ذكروا في كتب الأصول؟ لم يقولوا هذا، لكن الصحابي كان إذا سمع السنة وهو عارف اللغة العربية يعمل بها ويتبعها ويلزمها، بل وينكر على من ردها. ولو حصلت مخالفة من أحد الصحابة فالسبب في ذلك ذكر العلماء أنه لم يطلع على النص، لم يطلع على الحديث، وهو معذور في ذلك، ولو اطلع عليه لما خالفه، وحاشاه. كيف تحسن الظن بنفسك أنك لا تخالف السنة ثم تسيء الظن بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو بالتابعين أو بأصحاب القرون المفضلة أو بالعلماء؟ ولهذا كان الصحابة يسمعون النبي عليه الصلاة والسلام يحدث بالحديث أو يفتي في مسألة أو يقضي، فيسمعونه وينقلونه ويعملون به. هكذا فعل التابعون ومن بعدهم، فتناقلوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء هم أعلم الناس وأفقه الناس وأتقى الناس وأفضل الناس. أما المقلد الأعمى فهو لا ينظر إلا إلى شيخه، فلا يقلد إلا مثلا أبا حنيفة أو الشافعي أو أحمد ويقول هذا مذهبي، لا أخرج عن مذهبي. فنقول لهم: هل هذا الذي قلدتموه لا يمكن أن يخفى عليه شيء من السنة؟ إذن أنتم أنزلتموه فوق منزلة الصديق والفاروق وذي النورين وعلي والصحابة كلهم. ما من صحابي إلا وقد خفي عليه بعض ما قضى الرسول عليه الصلاة والسلام فيه، وهذا شيء مجزوم به. ومن قرأ كتب الفقه وكتب التاريخ وكتب العلم عموما أدرك ذلك، فيستحيل أن هؤلاء لا تخفى عليهم السنن، والواقع يدل أن هؤلاء الفقهاء أيضا خفيت عليهم السنن، كمالك والشافعي وأحمد وسفيان والأوزاعي والليث بن سعد وأبي ثور وفلان وفلان، كل هؤلاء خفيت عليهم السنن. والصحابة كان يسأل بعضهم بعضا ويتفقه ويسأل: هل علمتم سنة في ذلك؟ فإذا أخبروه رجع عن قوله، كما حصل لأبي بكر الصديق عندما سأل عن ميراث الجدة ما كان يعلم فأخبروه. وهكذا عبد الله بن مسعود عندما أفتى في مسألة امرأة مات زوجها ولم يدخل بها، فأفتى فيها فجاء من الصحابة من قال: قد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا. وأحيانا قد يقع الصحابي في اجتهاد فيخطئ لأنه لا يعلم أن هذا الحديث منسوخ، فيظن أن هذا الحديث ما زال محكما. لهذا ابن مسعود كان رضي الله عنه إذا ركع فعل سنة التطبيق في الركوع. ما هي سنة التطبيق في الركوع؟ كان في أول الأمر إذا ركع النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ كفيه فيضمهما فيجعلهما بين ركبتيه، لا يجعل اليدين على الركبتين كما نصنع الآن، إنما كانوا على سنة التطبيق. هذه السنة نسخت، لكن ابن مسعود ما كان يدري، فكان يصلي على سنة التطبيق، يضم الكفين ويجعلهما بين الركبتين. والسنة أن تضع اليدين على الركبتين لأن التطبيق قد نسخ. وقد يأتي الصحابي ويعمل بعمل ويظن أن هذا العمل هو الصواب، ويكون قد تأول النص، فيأتي من يبين أنه أخطأ في ذلك. فضربوا مثال عندما أتم عثمان الصلاة في منى، فأنكر عليه ابن مسعود لكنه تابعه. لماذا تابعه؟ لأن هذا الأمر يدور بين السنة وعدم السنة، لا يخرج إلى الوجوب أو إلى الفرض، فقال الخلاف شر وتابعه وأتم الصلاة بعده. وإلا السنة أن تقصر الصلاة في منى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع، قصر صلاته في منى وفي عرفات وفي مزدلفة وفي مكة حتى عاد إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. والأسباب كثيرة، وإنما أذكر من باب ضرب المثال على ذلك. والصحابة كانوا أشد الناس التزاما، لن تجد صحابيا يقدم عقله على نص رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولن تجد صحابيا يجتهد مع وجود النص. نعم قد يشكل على أحدهم شيء، فإذا بين له أخذ بالنص وعمل به، وهذا موجود لا إشكال فيه. ومع ذلك من اجتهد منهم فله أجر، ونحن نعذرهم جميعا رضي الله عنهم، ومن لم تبلغه السنة فهو معذور. وكيف نتعامل مع من أخطأ من العلماء أو مع الذين أخطأوا من الفقهاء؟ نقول اجتهد وهو أهل للاجتهاد، والخطأ سمة بشرية كما يقال، لا بد أن يقع في الخطأ لأن الأنبياء هم المعصومون. أما من هو دون النبي فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، وهذا بإجماع العلماء أن الإثم محطوط عن المجتهدين ما دام أنه اجتهد في حكم شرعي وهو أهل للاجتهاد ومن أهل العلم وأخطأ فلا إثم عليه. لماذا؟ لأنه استدل واجتهد، سواء كان إماما أو حاكما أو عالما أو مناظرا أو مفتيا أو قاضيا، هو من أهل الاجتهاد فاجتهد واستدل واتقى الله عز وجل ما استطاع، فهذا هو الذي كلفه الله عز وجل، فإن أخطأ فلا إثم عليه وله أجر في ذلك. وكلنا يعرف قصة خالد بن الوليد عندما اجتهد في بني جذيمة فقتلهم رضي الله عنه وهو يظن أنهم على شركهم وكفرهم، لأنهم عجزوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا. فاجتهد خالد وهو من أهل الاجتهاد ومن أهل الحرب ومن أهل الشجاعة، وكان سيفا من سيوف الله. فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يعاقب خالدا، وإنما برئ من فعله وقال اللهم إني بريء مما صنع خالد، أو اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ولم يتبرأ من خالد، لم يقل اللهم إني أبرأ إليك من خالد، لأن هذا اجتهاد، وقد استفرغ وسعه وبذل ما يستطيع أن يبذله، واجتهد واستدل واتقى الله ما استطاع فأدى ما كلفه الله إياه، فقدم على هؤلاء وظن أنهم على شركهم وكفرهم لأنهم يقولون صبأنا صبأنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات أنه قد دفع ديات هؤلاء وعذر خالدا ولم يعاقبه بشيء. إذن لابد إذا رأينا المخطئ من أهل العلم اجتهد وأخطأ وأردنا أن نصحح هذا الخطأ، فلا بد أن نحسن النية وأن نحسن القصد في رد هذا الخطأ. لأن المقصود هو بيان الحق، فإياك أن يدخلك شيء من الغرور أو التنقص للعالم أو احتقاره، أو يدخلك شيء من التنقص والاحتقار لهذا العالم. اجتهد وهو عالم من أهل الاجتهاد فيرد الخطأ وتصال له الكرامة. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين من أن يتبعوا عورات بعضهم. يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. وكذلك أيضا من الآداب التي ينبغي أن نعرفها ونحن طلاب علم أن نتأنى وأن لا نستعجل، وأن نتأمل في هذه المسألة حق التأمل. قد تخطئ العالم وأنت المخطئ، قد تغلطه في مسألة وأنت الذي على غلط، فلا بد من التأني وعدم الاستعجال والمراجعة والمذاكرة، ثم العدل والإنصاف عند الرد سواء على العالم أو على طالب العلم. إياك أن تقع في ظلم فتظلم هذا العالم وتظلم كذلك نفسك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. فيجب على طالب العلم أن يكون عادلا، ولا شك أن هذا العدل يظهر عندما يتجرد للحق وللدليل ويكثر من الدعاء أن الله يوفقه إلى هذا الأمر. فكونك تحب هذا الرجل أو كونك تنفر وتبغض هذا الرجل لا يدل ذلك على صحة قولك حتى توافق الحق تماما، ولا يكون هذا الرجل لأنك تحبه على الحق، ولا يكون ذلك الرجل لأنك تنفر منه أو تكرهه على فساد أو على باطل، بل العبرة بالدليل، لأنك لو اتبعت هذا الأمر وهو الهوى والمحبة فأنت في الحقيقة لم تتجرد للحق، إنما اتبعت هواك. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وإياك ثم إياك عندما تنتقد عالما أو طالب علم أنك تتوسع في شيء لا يحق لك أن تتوسع فيه. الانتقاد إنما يكون بقدر الخطأ، والنقد إنما يكون في موضع الخلل الذي حصل فيه الخطأ. إذن هذه أمور لا بد لطالب العلم أن ينتبه إليها، لأن هذا يتعلق بالاجتهاد. العالم قد يجتهد فيجب التماس العذر للعالم. والمؤلف رحمه الله لما ختم هذا الأصل تكلم عن أمر يتعلق بباب القدر. ما هو هذا الأمر؟ ساق الآيات التي في سورة ياسين، وذكر رحمه الله هذه الآيات، وهي خمس آيات من كتاب الله، يريد أن يبين أن بعض الناس قد طبع الله على قلوبهم. فهؤلاء الذين طبع الله على قلوبهم لا يستطيع الإنسان أن يهديهم إلا أن يشاء الله، فالأمر ليس بيدك، فالله قد طبع على قلوبهم بسبب ضلالهم. ما هي هذه الآيات؟ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. ما معنى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون؟ قال العلماء بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد حكم عليهم وأنهم سيموتون على هذا والعياذ بالله. لقد وجب العذاب على أكثر هؤلاء بسبب كفرهم وضلالهم فهم لا يؤمنون. لماذا لا يؤمنون؟ لأن الله عز وجل كتب عليهم الشقاء، والدليل على ذلك أن الأنبياء جاءوهم وأمروهم بالتوحيد لكنهم كذبوا بهذا الحق الذي جاءهم وصدوا عن سبيل الله، لهذا عاقبهم الله: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. بسبب كفرهم وضلالهم وإصرارهم على الباطل عاقبهم الله بذلك، فجعل في أعناقهم الأغلال. فلهذا عندما تجعل الأغلال وتجمع يدك وتجمع أيديهم مع أعناقهم وتجعل هذه الأيدي تحت الأذقان، قال الله فهم مقمحون. ما معنى ذلك؟ أي أنهم يرفعون أبصارهم إلى السماء بسبب أن أيديهم تحت أذقانهم بالأغلال، فهم بالغل وكذلك لا يبصرون الحق ولا يهتدون. لهذا قال وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فهذه عقوبة لهم بسبب كفرهم وضلالهم واستكبارهم فلا يهتدون ولا أراد الله عز وجل بهم الخير. قال الله بعد ذلك وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني مهما دعوتهم لا ينفعهم. لماذا؟ لأن الله قد كتب عليهم الشقاء وبسبب عنادهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لكن قد يقول قائل لماذا المؤلف أتى بهذه الآيات في هذا الموضع؟ يريد رحمه الله أن يبين أن أناسا لا ينفع معهم الدعوة ولا طلب الهدى لأنهم أغلقت عقولهم وقلوبهم. فأنت تريد أن تبين له أن هذا المسلك خاطئ وأن هذه شبهة وأن المجتهد هذه الأوصاف التي ذكرتموها غير صحيحة وأنك أيها العامي يمكن أن تدرك إذا سمعت وتدبرت. لكنهم قد أطبقوا على أن الفهم لا يكون إلا للمجتهدين الذين فيهم هذه الأوصاف. فكأنه يقول هؤلاء صاروا مثل هؤلاء المشركين لا ينفع معهم شيء. فكما أن الله يخبرنا في القرآن عن المعرضين الذين أعرضوا عن تدبر القرآن والسنة وأعرضوا عن الحق، وهكذا أيضا هؤلاء للأسف هم أمثال هؤلاء، إلا أن أولئك على الشرك وهؤلاء على الإسلام، لكنهم لا يتدبرون لا يفقهون ولا يريدون أن يفقهوا بهذه الشبهة الشيطانية التي ألقاها الشيطان على عقولهم وأنفسهم. وأختم هذا الأصل وأذكر طلاب العلم وطالبات العلم إلى أن طالب العلم متى ما أخطأ في مسألة فعليه أن يكون رجاعا إلى الحق، لأن الله عز وجل يكرمك يا طالب العلم بأنك متى ما عرفت الحق رجعت إليه وأنت صادق في ذلك متورعا متقيا. فلا يجوز لك أن ترى الحجة وقد أفتيت بخلافها أو اجتهدت في أمر وظننت أنه الصواب فأخطأت. لا يحل لك أن تقابل هذه الحجة بالعناد أو بالجحود، لأنك ستشابه هؤلاء الذين يحذر منهم الإمام محمد بن عبد الوهاب وقد عايشهم وعاش معهم ورد عليهم. عليك أن تكون صادقا ملتزما للعدل، لا تنظر إلا في مرضات الله سبحانه وتعالى. فمتى ما ظهر لك الحق رجعت إليه ولو كنت صاغرا، هذه هي الغاية. ولو فعلت هذا ورجعت للحق فلا شك أنك ستكون من أكمل الناس عقلا ومن أتمهم إدراكا، لأنك لا يضرك كلام الناس ولا تلتفت إليه، إنما تريد الحق فتتبعه. فإذا اجتهدت في أمر فأخطأت أو تابعت عالما وظهر لك الخطأ فترجع إلى الصواب وتقول الحمد لله الذي هداني لهذا. الصحابة لما كانوا يجتهدون ويفتون الناس كانوا يقولون إن كان هذا صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، كما فعل ذلك ابن مسعود رضي الله عنه، ويقول الله ورسوله بريئان من هذا الخطأ لأنه مني ومن الشيطان. وانظروا إلى أمير المؤمنين عمر الفاروق المحدث الملهم الذي ضرب الله الحق على لسانه وقلبه، انظروا في ترجمته، انظروا في سيرته، كان رجاعا وقافا عند النصوص. فإذا أدرك الحق وأدرك أن هذا الصواب رجع إليه. وهكذا سار الصحابة رضي الله عنهم جميعا أئمة السلف أهل الفضل والعلم، يقبلون الحق ولو جاء من أصغر الناس، بل لو جاء من عدوهم وهو حق يأخذون به ويفرحون. ولهذا جاء في كتاب المعرفة والتاريخ للفسوي، وذكرها كذلك الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه تاريخ بغداد، أن عبد الرحمن بن مهدي كان في جنازة مع عبيد الله بن الحسن. وعبد الرحمن بن مهدي من العلماء الكبار ممن عاصر مالكا وهو من مشايخ الإمام أحمد. فذكر عبد الرحمن بن مهدي أنهم كانوا في جنازة، وهذه الجنازة فيها عبيد الله بن الحسن العنبري وكان قاضيا. فلما وضع السرير، سرير هذه الجنازة، جلس وجلس الناس حوله، فجاء عبد الرحمن بن مهدي فسأل عبيد الله بن الحسن وهو جالس عن مسألة فغلط فيها، يعني أفتى وكانت الفتوى غير صحيحة. فقال له عبد الرحمن بن مهدي: أصلحك الله، القول في هذه المسألة كذا وكذا، وإني والله إنما أردت أن أرفعك إلى ما هو أكبر منها. فهذا الرجل عبيد الله بن الحسن أطرق ساعة، يعني جعل رأسه إلى الأسفل وكأنه يفكر وينظر ثم رفع رأسه، قال: إذن أرجع وأنا صاغر، إذن أرجع وأنا صاغر، صدقت يا ابن مهدي وأخطأت، والصواب ما قلت. فماذا قال عبد الرحمن بن مهدي؟ قال: لو أراد أن يتمادى في الخطأ ويخطئني لأمكنه، وأعانه من حوله فصوبوه وخطأوني، لأن كل من حول هذا الرجل عبيد الله بن الحسن كانوا يعتقدون أنه من أهل الاجتهاد وأنه عالم، وإذا قال الكلمة فقد أصاب، وكثير منهم قد يكون من عوام الناس. لهذا ابن مهدي يقول: لو أراد أن يتمادى في الخطأ ويخطئني والصواب معي لأمكنه ذلك، ومن حوله سيعينوه ويصوبوه وسيخطئوني، لكن كان رجلا عاقلا اعترف بخطئه وقال: أرجع. ولم يكتفي بقوله أرجع، قال: أرجع وأنا صاغر. وهكذا في الحقيقة الأئمة والفقهاء، فنحن نحسن الظن بهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومن بعدهم، إلى العلماء المتأخرين، إلى العلماء المعاصرين، هذا الأصل في العالم. وهناك قصص كثيرة تدل على ذلك وعلى إنصافهم. ولهذا أبو يوسف وهو تلميذ أبي حنيفة لما رحل إلى المدينة وسمع الحديث وسمع فقه مالك وسمع علماء المدينة، ماذا قال؟ قال كلمة مشهورة: لو رأى صاحبي، يعني أبا حنيفة، لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت. فهذا يؤكد أنهم كانوا يقصدون الحق ويقصدون اتباع الشريعة. أبو حنيفة عاش في الكوفة وكان يخفى عليه كثير من النصوص والأحاديث، ولم يكن محدثا كمالك وباقي الأئمة. فأبو يوسف وهو قاضي يقول: لو كان أبو حنيفة حيا وجاء المدينة وسمع ما سمعت لرجع كما رجعت. رضي الله عنهم ورحمهم الله جميعا. هكذا كان العلماء، فانظروا إلى حالنا ونحن مساكين، فلا بد أن نكون على طريقتهم وعلى مسلكهم، وألا نكون بمعزل عن ما كانوا يفعلونه من الصدق ومن الرجوع. هكذا أئمة السلف، وقد أجمعت الأمة على علمهم وفضلهم وأنهم يقبلون الحق ولا يردونه. إذن هذا هو الأصل الأخير، وانتهينا من هذه الأصول، ولله الحمد، ونسأل الله الإعانة والتوفيق. والمؤلف رحمه الله لما ختم هذا الأصل قال آخره: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فرحم الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وزاده من الفضل والثواب، ورفع منزلته في الجنان، إنه كريم سبحانه. وهذا الإمام المجدد يستحق منا الدعاء، قد استفدنا من كتبه واستفدنا من مؤلفاته ومصنفاته، فما نحن إلا ممن عرف فضله وعرف فضل كتبه، لهذا قرأناها واستفدنا منها، فحقه علينا أن ندعو له وأن نستغفر له. فاللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه يا رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.